لا زيادة أم مخالفة؟ لا هي زيادة وهي أيضا مخالفة. ما أين المخالفة؟ المخالفة حينما وجد عنده ما لم يوجد عند غيره. يعني نفس مسألة زيادة الثقة هذه؟ نعم.